لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبق في الدرس الماضي الكلام على الربا، ذكرنا تعريفه وحكمه، وحكمه معلوم عند المسلمين، هو محرم شرعا، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، محرم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. الربا ينقسم إلى قسمين كما سبق، ربا النسيئة وربا الفضل. أما ربا النسيئة فهي الزيادة المشروطة مقابل الأجل، الزيادة المشروطة مقابل الأجل التي يأخذها الدائن من المدين مقابل الأجل والتأخير، يزيد الدائن على المدين زيادة يشترطها عليه من أول مرة. ولذلك هذا الشرط، هذا القيد اللي هو الزيادة المشروطة، قصد به الاحتراز من مسألة ستأتي معنا إن شاء الله في القرض، وهي أن الزيادة من المدين عند أداء الدين إذا لم يشترطها الدائن وكانت تفضلا منه وتبرعا فلا بأس بها وليست من الربا، وإنما الزيادة التي هي من الربا هي الزيادة المشروطة من الدائن للمدين مقابل الأجل الذي يؤخره. أما ربا الفضل فهي بيع شيء من الأموال الربوية المخصوصة التي ذكرناها في الدرس الماضي وهي ستة، بيع شيء من الأموال الربوية بجنسه متفاضلا، بيع شيء من الأموال الربوية يعني المنصوص عليها في الحديث، الأمور الستة بجنسه مع التفاضل. سبق لنا الحديث أنه لا يجوز التفاضل بل لا بد من التماثل، فإن كان تفاضل فتلك هي ربا الفضل، وذكرنا أنهما قد يجتمعان فيكون فيه فضل وأيضا نساء، وذكرنا أيضا أن ذلك يكون في القروض ويكون في البيوع. الربا هذه ممكن تكون في القروض في السلف، وممكن تكون في البيوع كتلك الأصناف الستة، واحد غيبيع ذهب بذهب أو فضة بفضة فهذا بيع، أو قرض يسلفه مالا على أن يرد له مالا مع الزيادة، كل ذلك لا يجوز. إذا ربا النساء وربا الفضل كلاهما حرام سواء كان ذلك في القروض أو في البيوع كما سبق بيانه. وذكرنا أيضا في الدرس الماضي أن ربا النسيئة عنده أسماء، كيتسمى ربا القروض، ويسمى الربا الجلي كما سماه ابن القيم، وسماه بعض العلماء ربا الجاهلية لأنه كان معروفا عندهم قديما. والربا هذا كان في الجاهلية موجودا عندهم قبل الإسلام، وكان الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل، فإذا حل الأجل كيقول له انت بين أمرين، إما أن تقضيني وإما أن تربي، ملي كيوصل الأجل كيقول له اعطيني المال ديالي ولا نزيدك في الأجل وغتزيدني كذلك في القيمة. هكذا كان عند أهل الجاهلية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا الربا، هذا النوع من أنواع الربا اللي هو ربا القروض، كان في الجاهلية موجود اليوم في زماننا هذا أكثر وأشد مما كان في الجاهلية، وجوده في زماننا أعظم وأكثر مما وجد في الجاهلية، فلا تكاد تجد بيعا من البيوع إلا قليلا، وخصوصا البيع المؤجل لا تكاد تجده يسلم من هذا النوع من أنواع الربا، من ربا النساء. الزيادة بسبب التأخير كثيرة في زماننا، نسأل الله السلامة والعافية. إذن كل شرط اشترطه الدائن على المدين في القرض، كل شرط اشترطه الدائن على المدين في السلف فإنه حرام بالإجماع، بإجماع المسلمين حرام ولا يجوز. وبعض فئام من الناس، بعض الجهلة من الناس الذين يخالفون المنصوص والمشهور والمعلوم، حاولوا أن يتكلفوا لذلك لهذه الربا، وقالوا وسوغوها ببعض التسويغات وقولهم هذا مخالف لإجماع المسلمين، فالربا حرام وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. فذكروا بعض الحجج الفارغة وسوغوا بها وأفتوا الناس، وتبعهم بعض ضعاف الإيمان، بعض المحتاجين لمثل ذلك في تلكم الفتاوى التي جوزوا فيها الربا، وقالوا إن السلف إذا كان بتأخير مع الزيادة فإنه لا بأس به جائز، وإنما الحرام هو ربا الجاهلية فقط، وده قول لا يقول به علماء المسلمين المعتبرون. ما هي الحكمة في تحريم الربا؟ علاش الربا حرموا علينا الإسلام؟ حرم الشارع علينا الربا لحكم كثيرة، مقاصد متعددة، منها أنه يسبب العداوة والبغضاء بين الأفراد. الربا سبب في العداوة بين الأفراد، وهذا واضح، لأن الرجل المدين المحتاج يعطي للدائن صاحب المال أكثر مما أخذ منه، وهذا يسبب نفورا وعداوة وبغضاء بينهما، بخلاف ما لو رد عليه ما أخذ منه فحسب بدون زيادة، فذلك يكون سببا في المحبة والمودة والرحمة والتعاون، ولذلك لم يحل الإسلام فيه الزيادة، وإنما يكون لله تعالى. السلف لا يكون إلا لله عز وجل، لا يكون لغرض كيفما كان ذلكم الغرض. انتبهوا، أحيانا راه ممكن يكون الغرض ماشي مادي، غنسلفك لقضاء مصلحة معينة، قد لا تكون مالا ولكن يكون عندي غرض آخر، كذلك لا يجوز. لا يجوز أن يكون السلف لغرض غير وجه الله تعالى، لا يكون إلا لله. سأسلفك لأمر ما، لتزوجني أو لتقف معي في كذا وكذا أو لتقضي بعض أغراضي، كل ذلك لا يجوز. واجب يكون السلف لله عز وجل، بل الجاهلية أهل الجاهلية كانوا يسلفون لمثل هذا، والإسلام جاء وحرم عليهم ذلك. ما الحكم التي لأجلها حرم الشارع الربا؟ أنه سبب في محق البركة، كما سبق في الحديث الذي تقدم معنا مرارا. الربا سبب في محق البركة، من تعامل بالربا محقت بركة بيعه، وقد سبق الحديث فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. بل النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الربا، على أن الربا نفسها وعينها سبب في محق البركة. قال عليه الصلاة والسلام: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. سبق لنا الحديث. ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. إنسان كي يأكل الربا باش يتزاد، الله تعالى يعاقبه بنقيض قصده بضد نيته، فيحرم من بركة ذلك المال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أكثر من الربا، ماشي المقصود بالقيد هنا الاحتراز، لا، هذا خرج مخرج الغالب، لأن الربا هذه طبيعته يكون كثيرا. ولذلك الله تعالى في سورة آل عمران قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ليس القصد من الآية أن الربا إذا لم يكن أضعافا جائز، إذا لم يكن أضعافا مضاعفة فهو جائز، لا، الربا محرم ولو كان بدرهم، كما سبق، درهم من الربا أشد عند الله من 36 زنية. إذن فالربا حرام مطلقا، ولو كان المال الذي أخذ في الربا شيئا يسيرا، وإنما وصفه الله تعالى بقوله أضعافا مضاعفة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أكثر. لماذا؟ لأن الربا هذه طبيعته أنه تكون فيه مضاعفة وكثرة، فإذا لم يكن فهو حرام مطلقا. من الحكم التي لأجلها حرم الشارع الربا: توجيه المسلم إلى استثمار ماله في أوجه من المكاسب الطيبة. الشارع من اللي كيحرم علينا الربا، فإنه يرشدنا ويدلنا ويوجهنا إلى استثمار أموالنا في الأوجه الحلال، في الأوجه السائغة الجائزة الطيبة التي تكون سببا في البركة بإذن الله. من مقاصد وحكم تحريم الربا: إنقاذ اقتصاد الأمة من الدمار والانهيار. احنا كنعرفوا الآن أن الاقتصاد الأوروبي أو الاقتصاد غير الإسلامي أو اقتصاد بعض المسلمين الذين يعملون بغير الإسلام في هذا الباب انهار، مع أنهم كانوا يملكون من الأموال ما يملكون، ولكن كل بيوعهم كانت، كل اقتصادهم كان مبنيا على الربا، ولذلك مع ما كانوا يملكون من العدة والعتاد وقع لهم الانهيار المعروف، الأزمة الأخيرة التي انهاروا ولم يجدوا حلا بعد البحث والدراسة إلا في الاقتصاد الإسلامي. بعد البحث والدراسة من خبرائهم وجدوا أنه لا حل لإنقاذ تلك الأزمة إلا العمل بالاقتصاد الإسلامي. إذن فمن مقاصد تحريم الربا هذا الأمر العظيم. أيضا إنقاذ المسلم من العذاب الذي أعده الله لي للمربي، وقد سبق الوعيد الشديد، أحاديث سبقت معنا كثيرة فيما جاء من الوعيد الشديد في أكل الربا. من المقاصد سد الطرق المؤدية إلى بغض المسلم لأخيه المسلم. شرع سد لنا جميع الطرق اللي ممكن المسلم يكره بها أخوه المسلم. فإذا كان هذا الباب ديال الربا ممكن يوقع كراهية وبغضاء بين المسلمين، سد الشارع هذا الباب. هذه بعض المقاصد، والمقاصد في تحريم الربا كثيرة. سبق لنا في الدرس الماضي كنا فصلنا الكلام على الأصناف الستة، تكلمنا على الأصناف الستة المذكورة في الحديث. قلنا هذه الأصناف الستة لا يجوز فيها ربا الفضل ولا ربا النساء، واجب يكون فيها التماثل ويكون تقابض، التقابض والتماثل، واضح هذا الكلام. ولكن ذكرنا أنه إذا اختلفت الأصناف فيجوز التفاضل مع وجوب التقابض، ولكن هذا إذا اختلفت الأصناف نوعا وكان جنسها واحد، الجنس واحد واختلف النوع ديالها، يعني البر كما تقدم مع الشعير أو التمر مع البر أو الملح، فتلكم الأمور الأربعة التي تجمعها الطعمية أو تجمع في الاقتيات والادخار، فتلك الأمور اللي هي ترجع إن شئت قل إلى جنس واحد وأنواعها مختلفة. إذا اختلفت الأنواع كيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم، ولكن بشرط إذا كان يدا بيد. فيجوز أن تشتري صاعا من الشعير بصاعين من البر، جائز، ولكن بشرط تقابض. إذا قلنا إذا اختلفت الأصناف فيجوز التفاضل مع وجوب التقابض. إذا يجوز التفاضل، يجوز ربا الفضل ولا يجوز النساء التأخير، واضح الكلام. أما إذا اختلف الجنس والنوع، اختلف الجنس مع النوع، فيجوز الأمران كما سبق، المال الذهب للفضة مع البر أو الشعير أو التمر أو الملح، واحد من هاد الجوج مع واحد من هاد الربعة، ما الحكم؟ يجوز الأمران، يجوز التفاضل مع عدم التقابض، النساء والفضل كل ذلك جائز. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف يعني اختلفت أنواعها، أما إذا اختلف نوعها وجنسها معا وعلتها فالكل جائز. ما الدليل على ذلك؟ يقدر يقول قائل النبي ما قالش هادشي في الحديث، قال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وما قالش لنا إلا اختلف احتال. الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهوديين. إذا النبي صلى الله عليه وسلم شرى صاع من الشعير ورهن درعه عند اليهودي، إذا ما كان هناك تقابض، لأنه رهن له الدرع دياله حتى يجيب له المال، خلاه عنده قال لي حتى نجيب لك المال. إذا من اللي غيجيب له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك المال وياخذ المرهون؟ حينئذ غيوقع التقابض، ما وقعش التقابض، دل فعله صلى الله عليه وسلم على الجواز، بل نقل الصنعاني كما ذكرت لكم في الدرس الماضي في سبل السلام الإجماع، إجماع الأمة على جواز التأخير إلى اختلفت هذه الأصناف في نوعها وجنسها وعلتها، وقد سبق بيان ذلك. إذا هذا الحديث كنستفد منه صور كلها جائزة. الصورة المحرمة عندنا هو يتحد الجنس النوع ولا يكون تقابض أو لا يكون التماثل، كل ذلك حرام. إذا فالصور اللي كتدخل معنا الآن في التحريم أن تتحد الأصناف ويكون تقابض ولكن ما يكونش تماثل. ما حكم هذا؟ بر مع بر، تحدت الأصناف، بر مع بر يوجد تقابض ولا يوجد تماثل، ما الحكم؟ نقولوا سيدي لا يجوز. نفس الصورة، بر مع بر يوجد التماثل ولا يوجد تقابض، غنعطيك ساعة وحتى السيمانة الجاية وتعطيني ساعة، كذلك لا يجوز. اختلفت الأصناف، بر مع شعير، كاين التفاضل، صاع من البر مع صاعين من الشعير، ولكن التقابض ما كاينش. حتى الأسبوع الجاي عاد تعطيني الشعير وأنا نعطيك البر الآن، ما حكمه؟ لا يجوز كذلك. واضح الكلام؟ إذا هذه صور ثلاث كلها واضحة من الحديث لا تجوز. إذا كان غير واحد منها فكيف إذا كان معا؟ لا يجوز من بين أولى. إذا إذا اتحدت الأصناف ووجد التفاضل فقط فلا يجوز. اتحدت الأصناف ووجد تفاضل فقط مع وجود التقابض كذلك لا يجوز. اختلفت الأصناف ووجد التفاضل مع عدم التقابض لا يجوز. لاحظوا أكثر من ذلك، اختلفت الأصناف وكاين التماثل، بر صاع مع صاع، صاع ديال الشعير مع صاع ديال البر، التماثل كاين ولكن ما كاينش تقابض كذلك لا يجوز. إذا وجد في هذه الحالة ديال الاختلاف، وجد صاع من شعير مع صاعين من بر ولكن مع التقابض، جاز؟ إذا لعل الصور وضحت عندكم مزيان ولله الحمد. أيضا بقيت لنا صورة مهمة جدا، إذا كان الشيء الذي وقع فيه البيع مخلوطا اختلط، مثلا سأشتري منك صاعا من بر بصاع من شعير، ولكن صاع الشعير ديالك مخلوط مختلط، مثلا صاع مع شعير مع صاع من شعير، غنعطيك صاع ديال الشعير وانت غتعطيني صاع من شعير، ولكن الصاع ديالك من شعير فيه واحد جوج كيلو ديال البر، ماشي كامل شعير، فيه واحد جوج كيلو، فيه واحد شويه ماشي ديال الشعير ديال البر، واش واضح الكلام؟ فلا يجوز ذلك. ما حكم هذا؟ نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. لماذا؟ لاختلاف الثمن. الى لاحظنا الشعير والبر كاين بينهما فرق في الثمن، الى عطيتك انا صاع وانت عطيتني صاع ديال الشعير ولكن واحد جوج كيلو من داك الصاع ديال البر، الى قومتها ممكن تعطيني اكثر؟ ممكن تعطيني اكثر لان البر زايد على الشعير، اذا ما تعطيني، اذا لا يجوز لوجود الربا فيه. كذلك في الذهب والفضه، مثلا لو اعطيتك 12 دينارا من الذهب، 12 دينارا من ذهب، وعطيتيني واحد العقد ديال الذهب حتى هو فيه 12 دينار ولكن فيه اشياء ليست من الذهب، عطيتك 12 دينار وعطيتيني عقد من الذهب وفيه اشياء اخرى من غير الذهب، ملي جيت نقومها لقيت فيها الذهب وزياده، لقيت فيها 12 دينار ديال الذهب ديالي مع زياده، ما حكم ذلك؟ لا يجوز. اذا في هذه الحاله شنو الحل؟ في هذه الحاله الواجب ان نتقابض بالمثلين اولا مثلا بمثل، وما بقي ديك الساعه نديروا فيه التفاضل. بمعنى الى عندك انت غير نص كيلو ديال نص عبره، نصف صاع ديال الشعير وانا عندي صاع ديال الشعير، اذا اول شيء نديرو نتبادلوا انا وياك بنصف صاع نصف صاع ديال الشعير، بعد ذلك غيبقى عندك انت نصف ديال البر وانا عندي نصف ديال الشعير، حينئذ يجوز التفاضل ولا عدم التفاضل. واضح الدليل على ذلك، على ان هذا لا يجوز، حديث فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، الخرز جمع خرزة، والخرزة ما ينضم في العقد سواء كانت من ذهب أو من جوهر أغلى منه أو مما هو أقل من ذلك، ما ينضم في العقد كيتسمى خرز، الواحدة خرزة. كيقول اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، والدنانير حتى هي ذهب، واش واضح؟ 12 دينار الدنانير العملة ديالهم كانت هي الذهب، إذا شرى الذهب بالذهب 12 دينار وخدع عقد فيه الذهب، ولكن هذا العقد قال لك فيه ذهب وخرز. قال: ففصلتها، يعني ذاك العقد فصلتها القلادة، ففصلت القلادة فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، اللي فصلتها وقومت لقيت أكثر، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. صححه الألباني في الإرواء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل، يعني ديك القلادة لا يجوز يبيعها لك صاحبها بالذهب حتى تفصل، يفصلها ويخلي الذهب ديالها بوحده ويبيع لك الذهب مع الذهب التماثل، وما زاد على ذلك يشتري من عنده ولا يشتري من عندك لا إشكال، لا تباع حتى تفصل. واضح الكلام؟ إذن فالخلاصة لا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، لا يجوز ولا يصح بيع ربوي. ربوي يعني واحد من هذه الأصناف الستة المذكورة في الحديث، هذه يسميها العلماء الأصناف الربوية، لأن الشارع أثبت أنه لا يجوز فيها التفاضل ولا النساء، كتسمى الأصناف الربوية. لا يجوز بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما شيء من غير جنسه، يعني غنتبيع أنا وياك بر مع بر، وأنت البر ديالك مخلط ولا أنا البر ديالي مخلط بشي حاجة أخرى من غير جنسه، أو حنا بجوج مخلط، ديالي مخلط وديالك مخلط، لا يجوز حتى يفصل. نفصلوه ونتبادلوا أنا وياك شيء بجنسه، وما بقي نتبادل به نتبايع به. واضح الكلام؟ إذن فالربوي، الشيء الربوي إذا كان مخلوط معه شيء من غير جنسه فلا يجوز، سواء كان ذلك في العوضين أو كان في واحد منهما لا يجوز، سواء يكون فيهم بجوج ولا غير في واحد منهم. مفهوم الكلام؟ واضح. إذن خلاصة الكلام الآن، لعل أوجه الربا كلها التي تتعلق بالنساء وبربا الفضل اتضحت. كنا ذكرنا في الدرس الماضي واحد الإشارة، ما عدا هذه الأصناف الستة، إذا انتبهنا هذه الأصناف الستة لا يجوز فيها التفاضل بالإجماع، بالاتفاق لا خلاف بين العلماء. لماذا؟ لأنه منصوص عليها في الحديث. ما عدا هذه الأصناف الستة كالأرز أو العدس أو غيرها مما فيه نفس العلة، ما عدا هذه الأصناف الستة واش حتى هو لا يجوز فيه ربا الفضل وربا النساء؟ صاع من بر، صاع من أرز مع صاع من أرز، واش ممكن يوقع التفاضل هنا؟ ممكن يوقع التأخير هنا؟ خلاف بين العلماء، سبقنا الدرس الماضي قلنا في ذلك خلاف. فمن أهل العلم من استعمل القياس وهم الجمهور، جمهور العلماء على استعمال القياس، مالكية والشافعية والحنفية والحنابلة يستعملوناش القياس، فيقولون كل صنف من الأصناف وجدت فيه علة موجودة في هذه الستة المذكورة في الحديث فحكمه حكمها. وهذا هو القياس، هنا فين كيستعملوا الأصوليين، فين كيستعملوا المجتهدين القياس، ولذلك في أبواب القياس كيمثلوا بهذه الأمثلة، هذه إلحاق الأرز بالبر بجامع الطعم أو بجامع الاقتيات والادخار في الحكم اللي هو الريبة. إذن جمهور العلماء كيقولوا هذه الأصناف ما عدا هذه الأشياء الستة تلحق بها قياسا، ما مذكورش في الحديث ولكن تقاس عليها لأن العلة واحدة، الحكمة قال لك الحكمة وحدة بحالنا. والظاهرية رحمهم الله تمسكوا بنص الحديث، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا ست الأصناف، إذن ما عداها يجوز فيه التفاضل. قالوا ولو أراد النبي اسم تعميم الحكم ما يعددهاش، ما يقولش لنا كذا كذا كذا كذا، يذكر لنا الحكمة عموما يقول لنا كل ما فيه كذا فلا يجوز. فقالوا النبي من اللي نص على هذه الأصناف الستة، إذن ما عداها كيبقى على الأصل. ما هو الأصل؟ هو الجواز، الأصل الإباحة، البيوع الأصل فيها الجواز حتى يدل دليل على المنع. واضح الفقيه؟ إذن قالوا الأصل هو الجواز حتى يدل دليل على المنع، هذا مذهب الظاهرية. وإلى هذا المذهب مال الشيخ الألباني رحمه الله من المعاصرين، فقال لا توجد الربا إلا في هذه الأصناف الستة المذكورة في الحديث وما عداها فلا. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الأحوط، نحن لا نجزم بالتحريم، ما نجزموش بأن ذلك حرام، ولكن قول الجمهور له حظ من النظر، ماشي قول ضعيف، قول مرجوح جدا غير معتبر، بل الخلاف في المسألة معتبر. فإن الأئمة الكبار المعتبرين من أهل العلم قالوا بالقياس لأن أركانه وجدت بدون قدح، ومعلوم أن القياس دليل من الأدلة التي تثبت بها الأحكام، القياس دليل بإجماع العلماء، القياس الصحيح. وفي هذه المسألة هذه وجد القياس الصحيح الذي لا يقدح فيه بقادح من القوادح. الظاهرية علاش قالوا غيب هاد الستة؟ لأن الظاهرية أصلا ينكرون القياس، الظاهرية هم منكرو القياس، وإن كانوا يقرون بالقياس الجلي لزوما، ولكن عموما القياس لا يعترفون به، ولذلك خالفوا الجمهور في مسائل متعددة من هذا الباب، تمسكوا بنص الحديث والجمهور تمسكوا بالحكمة والعلة. إذن فكنقول الأحوط على الأقل، أقل شيء نقول الأحوط أنه لا ينبغي للعبد أن يزيد في هذه الأصناف الستة، فيجعلها في الحكم كالبر والشعير والتمر، ذلك أحوط. واضح؟ ذلك أحوط ليسلم من الإثم، فيجتنب ذلك. واضح الكلام؟ إذن هذا ما تعلق بالربا، لعل إذن مسألة الربا وضحت. ولذلك قلنا، وحل المسألة أشرنا إليها، كانت مضت في البيوع وربطناها بهذا الأمر ديال الربا. كان من الأمور اللي سبقت معانا في البيوع مما مضى بيع العرية، قلت ولا بيع العرية، بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. قلنا هذا الأصل فيه التحريم، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الحكمة؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وعن بيع العرية كيف ما سبق لنا فيما مضى؟ علاش؟ ما الحكمة؟ لأنه لا يعلم التماثل فيه. إلا انتبهنا، لأنه لا يعلم التماثل فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا التمر بالتمر، يدا بيد، مثلا بمثل. إلا أنت بغيتي تبيع التمر القديم بالتمر على رؤوس النخل، فلا يعلم التساوي في العوض والمعوض عنه، التساوي لا يعلم. كيجي الخارس غير كيقدر شحال كاينه في الشجره، ولكن التساوي لا يعلم. والتمر مع التمر إلا ما كانش التساوي، ولو كان أحدهما رديئا والآخر جيدا، فلا يجوز كيف ما سبق لنا، لابد يكون مثلا بمثل. إذا أنا إلا غنشري من عندك الرطب في النخل وغنعطيك تمر يابس من العالم القديم، هل يعلم التساوي أن صندوقا بصندوق 100%؟ لا يعلم. هادشي علاش حرموا الإسلام، لأن هذا التمر شيء ربوي ولا يعلم التماثل فيه. ولكن كما قلنا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالشروط التي سبقت في الدروس الماضية، كذلك المحاقلة والمزابنة. فأيضا لا يجوز بيع الزرع أو ما شابهه من الأشياء المطعومة الذي قبل الجداد بزرع من العام القديم، كذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. المحاقلة مثلا واحد عنده زرع مازال ما تحصدش قبل حصادي، باع الواحد بزرع من العام القديم من العام الماضي، زرع محصود، قال له هذا البستان يخرج لي كذا وكذا من الزرع وسأبيعك هذا بزرع من العام الماضي، يعني اعطيني انت واحد العبرة ديال الزرع من العام الماضي وخذ كذا وكذا من الزرع، اعطاه واحد القطعة معينة. كذلك هذا لا يجوز. علاش؟ لأنه لا يعلم تماثل فيه، تماثل المعروش، واش هاد العبرة غتكون فعلا كتساوي عبرة من؟ لا يعلم ذلك. إذن إلى ربطنا هذا بما مضى غنعرفوا أن العلة هي عدم التماثل، لأن هذه الأصناف ربوية، البور والشعير والتمر أشياء ربوية، وهذه الأشياء الربوية واجب فيها التماثل. فإلا بغيت نبيع لك شي حاجة مازال ما تحصداتش، مازال ما نزلاتش بشيء موجود، لا يعلم التماثل، لذلك حرمه الإسلام. واضح الكلام؟ واضح. ثم مما يرشد العلماء إليه، واحد المسألة مهمة كيرشد العلماء لها في اجتناب الربا. معلوم أن أغلب البنوك في البلاد الإسلامية عموما تتعامل بالربا، هذا الحكم كنقول في البلدان الإسلامية عموما أغلبها، أما في بعض البلدان فكلها. واضح؟ بعض البلدان الإسلامية كلها كتعامل بالربا، ولكن لجمعنا البلدان الإسلامية كلها كنقول أغلبها، أغلب البلدان الإسلامية كتعامل بالربا. إلا كان الإنسان في واحد البلد لا يوجد فيه إلا البنوك التي تتعامل بالربا، كيف يفعل إن أراد أن يقترض، إن أراد أن يستلف مالا؟ إذا أراد أن يقترض من هذه البنوك فلا بد أن يقع في الحرام، لأنها تتعامل بالربا. العلماء أرشدوا إلى حل، إلى مسألة. أولا يجب أن يعلم أن أهل الخير القادرين على إنشاء بنوك إسلامية يجب عليهم ذلك، أهل المال والغنى والخير والصلاح إذا كانوا قادرين أن ينشئوا بنوكا إسلامية ليبعدوا الناس عن الحرام، واجب عليهم ذلك. ولكن إذا لم يستطيعوا، يمكن أن تجتمع طائفة من الناس. شوف أنت واحد المسألة ممكنة وسائغة وهي سهلة وميسرة. ممكن إلا بغوا واحد المجموعة من الناس يجتمعوا غير بيناتهم، مجموعة من الناس 4 ولا 5 ولا 10، ويجتمعوا لواحد الأمر معين. شنو هو؟ أنهم اتفقوا على أن يضعوا قسطا من المال في كل شهر أو أسبوع في صندوق. يتفقوا يجعلوا واحد الصندوق بيناتهم، ويتفقوا على قسط معين من المال من الراتب ديالهم، كل واحد في الشهر يوجد ذاك، ويضعون في كل شهر أو أسبوع حسب ما اتفقوا عليه في الصندوق ذاك القسط من المال لكل واحد، ولكن بشرط أن يكون كل واحد يعطي ذلك المال لله. كل واحد منهم ديك البركة اللي كيحطها في الصندوق في كل شهر يخلص فيها النية ويجعلها لله عز وجل، ما باغيش عليها مقابل، ما كيتسناش من بعد يعاود يحصد الثمرة ديالها، لا، يهبها لله. وكتجمع ديك الأموال في ذلك الصندوق. يمكن هاد الأموال اللي كتجمع في الصندوق، يمكن إلا بغاو دوك الناس يديروا بها مشروع، يمكن لهم ذلك، يتاجروا بها ويديروا لها مشروع، وتبقى ديما الأموال ترجع للصندوق. فإذا حلت ببعضهم نائبة من نوائب الدهر، شي واحد منهم أصابته مصيبة وفاجعة واحتاج إلى المساعدة، يؤخذ من ذلك الصندوق ويساعد. نأخذ من ذلك الصندوق ونعاون أي واحد ألمت به حاجة من أولئك الناس اللي كيعطيوا لله، هم يهبون، كيجعلون المال ديالهم وقف لله تعالى. ولكن وقف لمن؟ يجعلونه وقفا لمن أصابته نائبة واحتاج إلى شيء من المال. إذا لاحظ راه ما عينش نفسه، أنت من اللي جعلتي وقش ما عينتيش راسك. كل من أصابته نائبة يحل له أن كالوقف، لاحظوا الوقف، وشرط أن لا ينتفع الواقف، لا. مثلا لو أن أحدا وقف أرض من الأراضي، قال هذه الأرض وقف على طلبة العلم، وكان هو من طلبة العلم، ما داخلش في هذا اللفظ، هذا وقف على طلبة العلم داخل فيه. أو قال هذه المدرسة أو هذه الأرض غلتها ترجع إلى طلبة أولئك المدرسة، وقفها، قال لك الغلة ديال هذه الأرض غترجع إلى طلبة المدرسة الفلانية، وكان هو نفسه طالبا يدرس في المدرسة، ألا ينتفع بذلك؟ إذن في الشيء المقصود كيقول هذه وقف لمن أصابته نائبة لله تعالى. فإذا أصابت أحدهم نائبة ينتفعون من ذلك الصندوق، هذا مشروع حسن، حبذا لو فعله الناس لما وقعوا في الربا. ولكن لا شك أن من كان قادرا على إنشاء بنوك ليبعد الناس عن الربا يكون ذلك واجبا عليه، وإن فعل فهو مأجور مثاب بإذن الله عز وجل. إذن واضح الكلام؟ هاد البنوك الربوية هل يمكن التعامل معها أو لا يجوز التعامل معها؟ أبدا. لاحظ، بنوك تتعامل بالربا، ولا يوجد في بلدك إلا تلك. انتبه، إلا كان البلد ديالك فيه أغلب البنوك ربوية وفيه بنك واحد إسلامي، هل يجوز أن تتعامل مع البنوك الربوية مع وجود الإسلامي؟ أبدا لا يجوز باتفاق العلماء. كاين بنك إسلامي غي واحد وكل البنوك ربوية. إذا وجد الحل وجد لك ما تتعامل به، فلا يجوز تلتجأ للبنوك الربوية. إلا ما كاينش إلا البنوك الربوية واضطررت إلى التعامل معهم، ألجئت إلى ذلك، فهل يجوز؟ نعم، أفتى العلماء بالجواز عند الضرورة الإلجاء إلى ذلك. بحال اش الضرورة؟ كتحويل الأموال من بلد إلى بلد، عندك أموال في بلد معين وأردت أن تهاجر وتسافر من هذا البلد إلى بلد آخر، ويمنع عليك أن تأخذ معك المال جوان ولا سفرا، فلا حل لك إلا أن تحول أموالك عن طريق بعض البنوك الربوية، هذه ضرورة أفتى أهل العلم بالجواز فيها. وهكذا إذا كنت تبيع وتشتري ولا يمكنك أن تبيع وتشتري مع البعض إلا بهذا الطريق، إلا بأن تضع له الأموال أو يضع لك الأموال في البنوك وتأخذها، فتلك ضرورة ألجأت إلى ذلك، فحينئذ تأخذ المال عن طريق البنك أو ترسله عن طريق البنك كما يقع الآن. الآن إرسال المال من مكان إلى مكان عن طريق البنك فيه مساعدة لأولئك الذين يتعاملون به، فيه إعانة لهم ولا شك، لأنك بذلك تساهم معهم في مشروعهم وهم يتعاملون بالربا، مع أن ما فعلته ليس فيه شيء من الربا. إذا وجد طريق مشروع فلا يجوز ذلك، إذا لم يوجد جاز حلل كذلك، واضح؟ عند الضرورة، فهم؟ والضرورة راها مقيدة بالقيود المعروفة مرارا نذكر بها، ماشي الضرورة هي غتفوتني مصلحة ولا حاجة، لا، الضرورة مقيدة بالقيود المعروفة. صدق الضرورة إليه بحيث لو لم يفعله تضرر، أن يتيقن زوال ضرورته بذلك المحرم، والضرورة تقدر بقدرها كما هو معلوم. إذن هذا ما تعلق بهذا المبحث اللي هو الربا، واضح؟ من البيوع المحرمة التي يجهلها كثير من المسلمين، هذا بيع من البيوع المحرمة اللي يخفى على الكثير، بيع اللحم بالحيوان. شوفوا انت معايا في المسألة دي، اللحم مع الحيوان عندنا ثلاثة صور: بيع اللحم باللحم، وبيع الحيوان بالحيوان، وبيع اللحم بالحيوان. شنو بيع اللحم باللحم؟ يعني نبيع لك كيلو اللحم بكيلو اللحم، كيلو اللحم الجمل وتعطيني كيلو اللحم البقر، ولا كيلو بجوج كيلو، ولا كيلو بربعة كيلو، المهم هذا كيتسمى بيع لحم بلحم، غنعطيك اللحم وتعطيني اللحم، مفهوم؟ هذا مثالها، غنذكروا الحكم. الصورة الثانية: بيع حيوان بحيوان، أعطيك بقرة وتعطيني جمل، ولا نعطيك بقرة وتعطيني ربعة شياه، المقصود بيع حيوان بحيوان، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. شو انتبهوا ملي كنقولوا بيع اللحم بلحم ولا حيوان بحيوان، سواء كان بجنسه أو بغير جنسه. الصورة الثالثة اللي بقات لنا: بيع اللحم بالحيوان، غنعطيك كيلو اللحم وتعطيني دجاجة حية مثلا، واضح الكلام؟ هذه الصور. أما الصورة الأولى اللي هي بيع اللحم باللحم، فهي جائزة لا إشكال فيها، بيع اللحم باللحم جائز سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، سواء بقري مع بقري ولا بقري مع غنمي ولا، جائز، هذه الصورة الأولى. علاش؟ لأنه لم يدل دليل على المنع فيها، والأصل الجواز. علاش هذه قلنا جائزة بيع اللحم؟ ما الدليل على الجواز؟ عدم الدليل وعدم الدليل، الدليل هو عدم الدليل، لم يرد دليل في تحريمها، الأصل هو الجواز. كيف ما يجوز لك بيع هاتف بهاتف أو بشيء آخر؟ علاش قلنا الجواز؟ الأصل في البيوع هو الجواز حتى يدل دليل على التحريم. إذن هذه الصورة جائزة ولا خلاف فيها بين العلماء. الصورة الثانية: بيع الحيوان بالحيوان. بيع الحيوان بالحيوان نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان نسيئة، إذا كان فيه التأخير لا يجوز، وإذا لم يكن نسيئة فهو جائز مطلقا، جائز مطلقا، بمعنى التفاضل حيوان باثنين أو بثلاثة أو بربعة جائز، ولكن بشرط يدا بيد. إذن بيع الحيوان بالحيوان جائز إلا إذا كان نسيئة، سواء كان الحيوان مع الحيوان من جنسه أو من غير جنسه، وسواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. بيع حمار بشاة ممكن، إذن شوف انتبهوا، بيع الحيوان بالحيوان جائز مطلقا، غير ما يكونش فيه النسيئة، ما يكونش تأخير، سواء كان الحيوان من جنسه أو من غير جنسه، وسواء كان مأكول اللحم. أغلبكم في النعاس، ما لكم يكما شنو عندكم اليوم؟ ياك ما سهرنا اليوم بزاف، ولكن اليوم شي حاجه دابا المشكل كيتعارض مع الدرس ديال، ما عندكمش مشكل كلكم بين العشاءين؟ نشوفوا غير الحضور تنتسي علي ما عندكش بين العشاءين ما عندك؟ اذا من ابتداء من الحصه الاتيه بين العشاءين ان شاء الله، انا ظننت انه يتعارض، ابتداء من الحصه الجايه ان شاء الله بين العشاءين، دابا كيجي الوقت متاخر شويه. اذا رجعوا علاش كنا كنتكلموا بعد يجاوبوا اللي كانوا ناعسين؟ نعم السي عبد الحيوان بالحيوان، إذا واخا كنت ناعس راه معنا. إذا الصورة الثانية: بيع الحيوان بالحيوان، قلنا شنو حكم بيع الحيوان بالحيوان؟ جائز إلا إذا كان نسيئة. لاحظ جائز مطلقا، إيش معنى مطلقا؟ سواء كان هذا الحيوان مع الحيوان من جنسه أو من غير جنسه، شات بشات ولا بقرة بقرة أو العكس، وسواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، جائز مطلقا بشرط أن يكون يدا بيد. الدليل على ذلك حديث رواه أصحاب السنن وصححه الألباني في الصحيحة، وفيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وهذا الذي ذكرته الآن هو الراجح، وفي المسألة خلاف. إذا بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، هل تحريمه متفق عليه أو فيه خلاف؟ لا، فيه خلاف، والراجح أنه حرام لا يجوز. رجح هذا القول الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، ومن أوضح القواعد اللي استدل بها رحمه الله على التحريم أن الأصوليين يقررون أن التحريم مقدم على الإباحة عند التعارض. من مسالك الترجيح في الأصول كما هو معلوم، إلى تعارض لنا نص فيه التحريم، بحال هذا الحديث اللي في السلسلة الصحيحة، شنو فيه؟ نهى النبي، والنهي الأصل فيه التحريم. إلى تعارض لنا دليل فيه التحريم مع دليل ظاهره ظاهر ديالو الإباحة، فما الذي يقدم؟ الحديث دل على التحريم، الدليل دل على التحريم مقدم على الدليل دل عليه. لماذا؟ لأنه أحوط، تقديمنا للدليل الدل على التحريم أحوط، وتقديم التحريم على الإباحة كما هو في الأصول إنما هو لأمرين، لدليل شرعي ولدليل عقلي من النظر. أما الدليل الشرعي فمنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذن كيف تتقى الشبهات؟ بالابتعاد، بعدم فعل ذلك. ومن النظر، لأنه لا يمكن تجنب الحرام إلا باجتناب الكل، ما يمكنش نجتنب الحرام إلا إذا ابتعدنا عن هذا البيع، بمعنى إذا جوزناه ممكن نكون وقعنا في الحرام على قول البعض، ممكن. إذن الراجح هو أن ذلك لا يجوز. أما إذا لم يكن نسيئة فقل جائز بلا إشكال، إذا كان نسيئة فخلاف، والراجح أنه لا يجوز. واضح الصورة الثانية. وكاين اللي فصل في المسألة فيها أقوال، كاين اللي فصل قال لك إذا كان مأكول اللحم جاز، وإذا كان غير مأكول اللحم لا يجوز. إذا المختار هو أنه إذا كان نسيئة لا يجوز مطلقا، وإذا ما كانش نسيئة يجوز مطلقا. واضح الكلام. بقات لنا الصورة الثالثة، وهي بيع اللحم بالحيوان. أيضا بيع اللحم في الحيوان فيه خلاف، هل ذلك جائز أو غير جائز؟ فيه خلاف، والراجح أنه لا يجوز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب الخلاف هو أنهم اختلفوا في هذا الحديث من جهة الثبوت، هل هو صحيح أم لا. فبعض أهل العلم قال هو مرسل، والمرسل من أقسام المنقطع، إذن فهو ضعيف ولا يثبت به حجة، وإذا لم يثبت فلا تحريم، الأصل الجواز. وصححه بعض أهل العلم وهو كذلك سنده حسن على الصحيح. وفيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، نهى رسول الله عن بيع اللحم بالحيوان. إذا لا يجوز تعطي الواحد 30 كيلو دلحم ويعطيك شات، ولا تعطيه 100 كيلو دلحم ويعطيك بقرة، لا يجوز بيع اللحم بالحيوان، لا يجوز، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم. وهذا كما قلت على الراجح، وإلا في المسألة خلاف. كين اللي قال يجوز مطلقا بناء على أن الحديث لا يصح، وكين اللي فصل قال لك إذا كان مأكول لحم لا يجوز، وإن كان غير مأكول لحم يجوز، والمختار هو النهي مطلقا، لأن الحديث عام. الحديث شنو فيه؟ فيه نهى رسول الله أن تباع الشاة باللحم، وإسناده صحيح، نهى رسول الله أن تباع الشاة يعني حيوان حي باللحم، يعني اللحم المدكة. والحديث هذا عام، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم المأكول ولا غير المأكول. إذن الراجح هو، وكاين اللي جعل القياس اللي قال بالجواز، رحمك الله، اللي قال بالجواز قاس بيع اللحم بالحيوان على بيع اللحم باللحم، قال لك بيع اللحم باللحم جائز، إذن حتى بيع اللحم بالحيوان جائز. كنقولوا لا، هذا ثبت به الدليل ولا قياس مع النص، إذا كان النص ما كاين قياس، لو لم يكن النص لنا صحة ولكن لا. إذن واضح الصور الثلاث، أعيدها مع حكمها. بيع اللحم باللحم ما حكمه؟ مطلقا كان من جنسي أو من غير جنسي. الصورة الثانية بيع الحيوان بالحيوان يجوز، إلا إذا كان فيه النسيئة، إذا ما كانش يدا بيد لا يجوز، إذن يشترط فيه أن يكون يدا بيد. ولو كان تفاضل بيع شاة بشاتين أو ثلاث، نعم جائز. الصورة الثالثة بيع اللحم فيها خلاف، والراجح لأن الحديث عام، نهى النبي أن تباع الشاة باللحم. واضح الكلام؟ وهذا قد يقع فيه البعض، وهو مما يكثر في زماننا. أيضا مما يتعلق بالبيوع، وهو مما يسأل الناس عنه كثيرا جدا، الرهن. الرهن تكثر أسئلة الناس عن الرهن وعن حكمه. هذا بابه، وهنا نتحدث عنه إن شاء الله. وغيبا لكم الرهن الجائز والرهن الحرام. الرهن في اللغة يطلق على الثبوت ويطلق على الاحتباس، هذا من جهة اللغة العربية. يقال في اللغة رهن الشيء، فعل لازم لازم، رهن الشيء أي ثبت ودام، إذا الرهن الثبوت. ويقال في اللغة أيضا رهن الشيء بمعنى احتبس، إذا الرهن يطلق على الثبوت والاحتساب. ومنه قوله تعالى فرهان مقبوضة، وإن كنتم على ومنه قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة بمعنى محتبسة. إذا هذا كيدل على أن الرهن يطلق على الاحتباس. كل نفس بما كسبت رهينة، يعني محتبسة بما عملت من العمل. هذا في اللغة. ما هو الرهن شرعا في الاصطلاح الشرعي؟ الرهن في الشرع هو جعل المال وثيقة بدين، هذا باختصار وسأوضح أكثر. جعل المال وثيقة بدين، المقصود بالمال هنا مش الفلوس فقط، أي أمر ينتفع به، مال، دار مال، سيارة مال، أرض مال، زرع مال. المراد جعل المال وثيقة يتوثق بها الدائن بسبب دين، بدين. جعل المال وثيقة، إذا الوثيقة اللي غادي يتمسك بها الدائن ويحتج بها شنو هي؟ هي المال. المال هو الوثيقة. واش واضح المعنى ديال هذا؟ أن يجعل، شوف أنا نحل هذا الكلام، هذا أن يجعل المدين، شكون المدين؟ اللي مسلف، المدين اللي خد المال اللي تسلف، المقترض. أن يجعل المدين المال، ماله المال دياله هو وثيقة بسبب دين أخذه من مقرض. إذا عندنا المقترض هو اللي مسلف، والمقرض صاحب السلف، صاحب الدين، يعني الدائن. إذا أن يجعل المدين المال ماله وثيقة بسبب دين، كما فعل رسول الله، جعل النبي صلى الله عليه وسلم درعه وثيقة بسبب دين، وهو الشعير الذي أخذه. مفهوم الكلام؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الشعير دينا ما خلصوش، وجعل شيئا وهو الدرع وثيقة على ذلك، بمعنى صاحب المال الدائن كيتوثق من ما أسلفه للمقترض بمال معين، كيف ما بغى يكون هذا المال المعين، يعني عين من الأعيان كي ياخذها عنده باش يتوثق من ماله. علاش؟ ما الغرض؟ ليستوفى منه ان تعذر وفاؤه من المدين. علاش هذا المال كنخليه وثيقه؟ المال علاش كنخليه وثيقه عند الدائن، عند المقرض؟ ما السبب؟ ليستوفى منه ان تعذر وفاؤه من المدين. مفهوم الكلام؟ انت دخلتي معاهم في العموم. ليستوفى منه، شنو منه؟ من ماذا؟ من هذا المال الذي جعل وثيقة. مثلا فرضوا صورة، أنا مثلا أردت أن أستلف مالا من شخص فأعطيته دارا، أعطيته داري بسبب دين، أخذت منه مثلا 10 ملايين من المال، وأعطيته داري وثيقة يتوثق بها، إن أتيته بالمال في الأجل المحدود، اتفقنا على 2 شهر، فإن أتيته بالمال عند الأجل يرد علي داري، وإن لم آته بالمال وتعذر علي ذلك فإنه يستوفي ماله من ذلك المال الذي كان وثيقة. إذن شنو الفائدة؟ علاش كنعطيه المال وثيقة؟ ليستوفى منه، أي من ذلك المال اللي هو وثيقة، ماذا؟ إن تعذر الوفاء من المدين، إن تعذر الوفاء من المدين على الدائن، إلى تعذر علي الوفاء كي يأخذ المال، هذا هو الغرض بالرهن. واش مفهوم الكلام؟ مثله غير بصورة بسيطة، مثلا أردت أن أقترض 100 درهم من شخص، من سعيد، غنأخذ منه 100 درهم سلفا، فأعطيته هاتفي، هذا الهاتف هذا شكي تسمى وثيقة باش يتوثق من، واتفقنا على أجل، فإن أتيته بالمال رد علي وثيقة مالي، وإن لم آته فإنه يأخذ ماله من من هذا المال ويرد علي ما بقي، ياخذ غير المال 100 درهم ديالو ما بقي يردوه علي. واضح؟ هذا هو مفهوم الرهن، تصورناه مزيان. إذن جعل المال وثيقة. إذن إذا كان هذا المال اللي أنا كنعطيه للمقرض، شنو المقصود به؟ التوثق هو وثيقة فقط. كيف ما الآن؟ الآن كيتكاتبوا الناس، إلا ما كانش الرهن كيكون الكتابة، كيتكاتبوا، كيكتب معاك يقول لي أنا راه مسلفك كذا وكذا. شنو المراد بهذه الكتابة؟ التوثق، هذا هو المراد. ولذلك يسميوه الفقهاء الكتابة كيسميوه التوثيق، التوثيق راه هو الكتابة. إذن علاش كنتكاتبوا؟ لتوثيق عقد السلف، باش إلا ما جبتيش ليا عندي الحجة اللي اتفقنا فيها على الأجل وكذا وكذا، فقد أرفع بك دعوة للقاضي. مفهوم الكلام؟ إذن في السلف بلا ما نتكاتبوا، تعطيني غير داك المال كيبقى عندي وثيقة، جبتي ليا فبما ما جبتيش ليا كان آخذ حقي منه. مفهوم الكلام؟ إذن واضح صورة الرهن. إذن إذا كان المراد بأخذ ذلك الشيء فقط التوثق من المال، فلا يجوز الانتفاع به. لاحظ، أنا خليت عنده الهاتف وعطاني 100 درهم، هذا الهاتف ديالي يجوز لي هو ينتفع به؟ إلا انتفع به زال الغرض اللي هو التوثق، ما بقاش توثق الآن ولا انتفاع. هو في الأصل خدا من عندي الهاتف غير باش يضمن حقه 100 درهم، إذا لا يحل له أن ينتفع به، لأن السلف لا يكون إلا لله. إلا انتفع به غيكون حينئذ قرض جرى نفعا، ولا لا؟ إلا انتفع بالهاتف اش غادي يوقع؟ فراس الشهر غادي يرد لي الهاتف وغرد ليه المال، وغيكون هو حصل واحد المنفعة اللي هي أنه انتفع بالهاتف واحد الشهر هو كيتكلم به ولا كذا. إذا رديت ليه ماله وكانت عنده منفعة أن الهاتف، لا، هذا الهاتف وجب أن يصونه ويحفظه من الضياع، يمشي ويحطه في واحد المكان مأمون ويحفظه من الضياع ولا ينتفع به. فإن أتيته بالمال فبها، وإلا رفع بي دعوة للقاضي والقاضي يبيع ذاك الشيء ويعطيه المال دياله. واضح الكلام؟ إذن ما يترك من المال وثيقة عند الدائن لا يجوز الانتفاع به، لأنه إذا انتفع به غيولي قرض. والنبي والقاعدة الفقهية المشهورة عندهم كل قرض جرى نفعا، إذن غيولي سلف ماشي لله، سلف فيه منفعة وذلك لا يجوز. مفهوم الآن؟ تصورنا هذا الرهن بهذه الصورة جائز مشروع؟ الرهن اللي قلنا ما فيش الانتفاع، عطيته هذه الوثيقة باش يرد لي المال، ما حكمه الرهن هذا سي سعيد؟ ما حكمه؟ جائز. الدليل على جوازه، دليل على جوازه القرآن والسنة. أما القرآن فقول الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وقول الله تعالى وإن كنتم على سفر خرج مخرج الغالب، هذا لا مفهوم له. عندكم ظنوا أن الرهن كيكون غير الإنسان كان مسافر، لا لا، هذا كيسميه العلماء قيد خرج مخرج الغالب، والقيد من اللي كيخرج مخرج الغالب ما كيكونش عنده مفهوم. يعني المعنى سواء كنتم على سفر أو على حضر فرهان مقبوضة، ومشي أمر ديال الرهان واجب، لا ضروري خصنا، لا ممكن ما تأخذ من عندي تشي رهن. إذا كان المقرض ذا ساعة ومال أو يثق بالمدين وما بغاش يأخذ من عنده تشي قرض، ممكن مشي واجب عليه، ولكن إن أراد التوثق فذلك حقه. ما نقولوش لي علاش قلتي لي، لا، ذلك حقه، يجوز له أن يتوثق، بغى يدير الخير ولكن خاف يتضرر. واضح؟ بغى يدير الخير، العوام كيقولوا ما دير حسنة ما يطرى بس، وذلك غلط، ذلك غلط، فيه تنفير الناس من فعل الخير. ما دير حسنة ما يطرى بس، هذا تنفير للناس من فعل الخير، لا، دير حسنة وما يطرى بس إن شاء الله. إذا المقصود قلناش هذه الوثيقة لا يجوز الانتفاع بها، إذا انتفع بها غيولي قرض جرى نفعا. كنا نتكلم على الدليل. إذا وإن كنتم على سفر، الآية دل على جواز، قلنا قوله سفر واش المفهوم دياله؟ أنه إذا كان الحضر لا يجوز، لا، مطلقا الرهان المقبوضة يمكن أن تؤخذ. إذا قول الله سفر كيقول العلماء فهذا القيد هذا خرج، وكثير من النصوص مثل هذا، بحال الآية اللي كنا ذكرنا يا أيها الذين أمنوا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، خرج مخرج الغالب لأن الغالب فيها أن تكون كذلك، والنصوص في ذلك كثيرة اللي كيكون فيها خرج مخرج الغالب. كذلك قول الله تعالى ونساؤكم، أقلتوا في الأصول في إصال السالك في مفهوم المخالفة، قلنا مفهوم المخالفة عنده موانع، منها أن يكون القيد خرج مخرج الغالب، كقول الله تعالى في ذكر المحرمات ونساؤكم اللاتي في حجوركم، قال وربائبكم التي في حجوركم، من المحرمات الربيبة اللي هي بنت الزوجة التي تكون في حجر الزوج. المفهوم ديال التي في حجوركم أنها إلا ما كانتش في بيت الزوج تحل، مع أنها لا تحل مطلقا، حرام. إلى الراجل عقد على مرأة ودخل بها، إن دخل بها عقد عليها ودخل بها، فتحرم عليه بنتها مطلقا، سواء كانت في الحجر أو ما كانت في الحجر دياله. إذا قول الله التي في حجوركم خرج مخرج الغالب. إذا كذلك هذه الآية، وإن كنتم على سفر خرج مخرج الغالب. يقدر يقول قائل، شوفوا انتبهوا لواحد المسألة، هذه المسألة ديال خرج مخرج الغالب لا مفهوم لها. واش مطلقا أي واحد ممكن يجي القيود في الشريعة ويقول لك هذا القيد ما عندوش مفهوم، لا خرج مخرج الغالب؟ واش ذلك بالهوى والتشهي ولا عنده ضوابط عند أهل العلم؟ قولوا سيدي شنو بان لكم؟ عنده ضوابط، والا الا فتحنا الباب ممكن اي واحد يجي لنصوص الشريعه ويقول لك هذا القيد لا مفهوم له، خرج مخرج الغالب. لا، خرج مخرج الغالب هذا المانع لا بد من دليل يدل عليه. فهذه الايه شنو اللي جعلنا نقولوا خرج مخرج الغالب؟ الذي جعلنا نقول ذلك انه ثبت في السنه الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد رهن درعه في حضر. هذاك الدرع اللي رهنه النبي صلى الله عليه وسلم عند يهودي في سفر لا في حاضر. اذا ملي النبي صلى الله عليه وسلم في الحاضر ورهن الدرع ديالو، فعله دل على الجواز، كنفهموا منه ان هذاك القيد خرج مخرج الغالب، والا النبي صلى الله عليه وسلم يخالف القران ابدا، حاشاه عليه الصلاه والسلام ان يفعل ذلك. فعن عائشه رضي الله عنها في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم رهن درهن عند يهودي على شعير لاهله صلى الله عليه واله وسلم. اذا فهذا الفعل ديالو كيدل على ان الرهن جائز في السفر وفي الحضر، إذن فالخيط خرج مخرج الغالب. وهذه المسألة دي الخرج مخرج الغالب بإجماع العلماء كلهم اتفقوا على أنه خرج مخرج الغالب، مفهوم؟ الرهن هذا لا بد لصحته من شروط، الرهن عنده شروط ليكون صحيحا، المسألة ما فيها والو بسيط وانتهيول. يشترط لصحة عقد الرهن ثلاثة شروط. الشرط الأول العقل، يعني يكون هذا اللي غادي يرهن المال دياله رجل عاقل، يكون إنسان عاقل، رجل ولا امرأة، أن يكون عاقلا. وكاين من الفقهاء اللي اشترط البلوغ، وهو مذهب الجمهور. علاش اشترط البلوغ؟ باش يكون التمييز، هذا هو المقصود. وكاين اللي قال لا، إلا كان واخا ما بلغش البلوغ، ما وصلش البلوغ وكان مميز، صح. وتقدم لنا فيما مضى أن الراجح أنه يصح ولكن لا ينفذ إلا بإذن الولي. إذا المقصود للرهن يشترط فيه العقل والبلوغ، يعني الشخص اللي غادي يرهن واجب الشرط الأول يكون عاقل، والشرط الثاني يكون بالغ. الشرط الثالث أن يقبضها المرتهن أو وكيله، يعني هذاك الشيء اللي اتفقنا على رهنه واجب يقبضه عنده المرتهن ولا الوكيل دياله. مثلا أنا هو صاحب المال، أنا الدائن وأنت المدين، غادي نعطيك مال مثلا 500 درهم وتترك عندي هذا الهاتف وثيقة. من شروط الرهن أنه واجب نستلم، اتفقنا على أن غنأخذ من عندك الهاتف، إذا واجب نستلمه من عندك، ما يبقاش عندك، وإلا إذا ما استلمتوش من عندك فلا رهنة. قلت لك تعطيني الهاتف وما زال عندك ما كاين رهن، إذا واجب نستلمه من عندك، عاد يكون وقع الرهن. إما نستلمه أنا ولا الوكيل ديالي، واحد وكلته وقلت لي خذ من عنده الهاتف وخليه عندك، ممكن؟ نعم ممكن. إما أن يقبضه المرتهن بنفسه، يكون عنده هو اللي محصله، او الوكيل ديالو، وكيل امين قال لي خليه عندك تيجيب لي المال ورد ليه ديالو. واضح الكلام؟ هنا المساله الاخيره اللي غنختموا بها، اللي هي اللي كيسولوا عليها الناس كثيرا. قلنا الان كما بينت لكم مما مضى، هاد المرهون هل يجوز الانتفاع به؟ واضح العله، علاش لا يجوز الانتفاع به؟ لانه الا انتفع به غيولي سلف وانتفع، قرض جرى نفعا، حصلت لي المنفعه بسبب. وغيجي معنا إن شاء الله في الدرس الآتي باب خاص بالقرض، يعني السلف والأحكام دياله إن شاء الله القرض. إذن هذا غيكون قرض جرى نفعا، وذلك لا يجوز، حرام. إذن لا يجوز الانتفاع بالمرهون، المرهون لا يحل الانتفاع به إلا إذا كان مما ينفق عليه الدائن. صاحب المال كان كينفق على ذاك الشيء المرهون، كأن يكون مركوبا أو محلوبا. مثلا أنا مثلا خلى عندي سعيد، خلى عندي بقرة مرهونة بسبب مال، أعطيته مال، خدم عندي مال دين، إذن هو المدين وأنا الدائن، وترك عندي بقرة وكنت أنفق عليها، كنفق عليها كنعلفها ونوكلها، فيجوز لي أن أنتفع بحليبها إن كان في درها حليب، ممكن أنتفع باللبن ديالها نعم، أو ترك عندي حمارا أو بغلا أو غيره مما يركب وكنت أنفق عليه، هل يجوز أن أركب عليه؟ إذا ركبت عليه هذا انتفاع، ولكن الانتفاع إنما هو في مقابل النفقة، الانتفاع اللي كنتفع راه في مقابل النفقة ماشي في مقابل السلف، أنا راه مسلفه لله، وهذا الانتفاع اللي كنتفع بالحليب لأنني كننفق، كأنني كناخذ العوض عن النفقة لا عن السلف، واش مفهوم الكلام؟ إذا كان الشيء مما ينفق عليك أن يكون مركوبا أو محلوبا وينفق عليه فيجوز أن يشرب المحلوب وأن يركب المركوب، أما غير ذلك فلا يجوز، بحال هاش كالرهن الموجود في زمننا ديال الديور الآن، ربا واضح صريح، صاحب الدار يأخذ مالا من المرتهن، تلاحظوا معايا غنصوروا الصورة ديال الرهن الآن، شكون اللي كيتسلف؟ صاحب البيت ولا اللي غادي يسكن في الدار؟ شكون اللي كيكون مستلف مقترض؟ صاحب البيت. اذا صاحب البيت هو المقترض، محتاج 5 مليون ولا 4 مليون، سلفها لي واحد، قال لي انا سيدي غنسلفك هاد، شنو الصوره الشرعيه اللي خاصها تكون؟ واحد عنده المال قال لي انا غادي نسلفك 4 مليون انت محتاجها، قال لي ولكن اعطيني وثيقه نضمن بها حقي، قال لي واحد السفلي خليه عندك وثيقه، اعطاه السوار سدو، اعطاه السوار ديالو وقال لي ها هو وثيقه عندك، ولا دار قال لي هاد الدار هذه وعطاه السوار ديالها قال لي ها السوار ديالها هو هي عندك، لا يجوز ان يستغلها حتى الى جاب لي في الاجل فبيع ونعمت، والا هذه هي الصوره الشرعيه. الان شنو كيحصل؟ يحصل ان الدائن اللي كيعطي المال ينتفع بالمرهون، كيقول لك الدار راني راهنها فينتفع بسكناها، المآل ديال ذلك قرض جر نفعا، لاحظوا لو انه غير كينتفع بالسكنه ديالها وما عطاه والو، لا يعطيه شيئا من المال، تلك الدار قيمتها انها تكرى مثلا بألف درهم في الشهر، وهو اعطاه سلفو 5 مليون واتفق معاه على 3 سنين غادي يرد ليه 5 مليون ديالو، وهو 3 سنين وهو ساكن في ديك الدار، كانه ياخذ على ملايينه 1000 درهم في الشهر، 1000 درهم كيستافدها في الشهر، هذا كثار من البنوك، هذا فاتوا البنوك في الفوائد، كياخذ 1000 درهم في الشهر وبعد 5 سنوات غادي يرد ليه 5 ملايين. لا الناس قال لك نحلوها باش يحلوها ما خلوهاش هكذا، قال لك لا بقى تخلص شي بار، واش دابا هذا بغيت نعرف واش رهن ولا كراء ولا الجمع بين الامرين؟ ما هو رهن ما هو كراء؟ كيخلص ليه الكراء وراهن عنده ديك الدار، يعني الدار مشغوله بامرين، الدار مشغوله بجوج الامور، مشغوله بالرهن ومشغوله بالكراء، ومشهور عند الفقهاء كيقولوا المشغول لا يشغل، الا كانت شي حاجه مشغوله راه ما كتشغلش، الا كانت هاد الدار مرهونه راه ما خصناش نكريوها، الا كانت مكريه ما نرهنوهاش، ما يمكنش نجمعوا فيها جوج الحوايج في آن واحد، لا ماشي مشكل هي مرهونه وفي نفس الوقت كريهه، وبشحال كريهه بغير قيمتها، القيمه ديالها لو ان مول الدار ما كانش واخد ما عنده 5 مليون كان يكريها ب 1500 درهم، ولكن من اللي اعطاه 5 مليون كريها ليه ب 500 درهم مثلا ولا ب 1000 درهم كاع مثلا، شنو سبب نقص القيمه ديالها؟ لاحظوا حتى الراهن اللي كيعطي المال، وانتبهوا معايا غير مزيان في الواقع، هذا اللي كيعطي 5 المليون واش كيكون قصده وجه الله تعالى؟ واش كيعطي 5 المليون بغى يسلف وياخذ الاجر عند الله؟ قطعا لا، بل بالعكس هو كيقلب باش ينتفع، هو بغي يسكن ويكون الكراء رخيص ويخلص واحد الثمن قليل، اذا فهو يبحث عن الانتفاع بالسكنة والاخر عن الانتفاع بالمال، هذه ربا واضح ظاهر، بل شر انواع الربا، الربا يعني بارزه فيه ما لا لبس فيها، اذا كان غير ساكن وما كيعطي والو ربا فكيف وهو يعطي؟ اذا فكانهم اللي كيعطي 500 درهم كينتفع بسبب ذلك السلف، كل مثلا هي القيمه ديالها 1500 وهو كيعطي 500 فقط، شحال كينتفع في الشهر؟ كياخذ 1000 درهم في الشهر بسبب ما اسلف واقرب، ذلك لا يجوز. حق تجاري؟ اي حق تجاري؟ حق الدارجه السالفه. هذه سؤال اخر، واخا نختموا ان شاء الله نزدادنت نفس المساله، غنختموا ان شاء الله نتكلم، واضح الكلام؟ اذا لا يجوز الانتفاع بالمرهون الا اذا كان محلوب او مركوب ينفق عليه. اذا الصوره الان الموجوده في وقتنا حرام لا تجوز قطعا، وهي من الربا ومن القرض الذي يجر نفعا. لو أن الرهن كان مشروعا لما انتفع صاحب المال بالدار، ما ينتفعش بها أبدا، أما كونه ينتفع بها. وصور الناس يسألون عن صور متعددة في الباب، كي اللي كيكون مسافر ما كاينش هنا، كيكون خارج ما كيكونش هنا، وكيعطيه واحد 5 المليون وكيقول لك أنا خليته في الدار غير أساس، وراه كون ما عطاش ديك الملايين ما يخليش أساس، غيقلب على أساس أخر. كيقول لك أنا راه خليته في الدار، راه هو ساكن ليا في الدار غير أساس ليا فيها. علاش خليتي هذا عساس وما خليتيش الاخر؟ ما سلفوش بركه، خلاه عنده واحد 10 المليون. والناس يتحايلون، واحد الشخص جاء يسولو مصر قال لك لا انا اصلا مسافر والدار خاويه، هو غير عس بحال عساس ليا فيها، ولكن علاش درتي هو عساس ماشي شي واحد اخر؟ لانه هو مسلفو 10 المليون وعطيه مال. ولذلك اهل العلم واهل الورع كما سياتي معنا في القرض ان شاء الله في السلف، الا كنت مسلف شي واحد شي حاجه، أي منفعة ظننت أنه أعطاك إياها بسبب سلفك فلا تأخذها منه، لأنه كاين احتمال أن المنفعة أعطاها لك غير لأنك أسلفته، فممكن تكون داخل في القرض الذي يجر نفعا، فابتعد عن ذلك. إذا خلاصة الكلام، لا يجوز إلا فيما ذكرنا الدليل على أنه لا يجوز إلا في النفقة، وأختم به إن شاء الله ما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة، وشوفوا الحديث الصريح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته، الدر هو الدرع دياله، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فإذا لم يكن ينفق فلا يجوز أن يركب ولا أن يشرب. قال الصنعاني رحمه الله: والحديث دليل على أنه يستحق المرتهن الانتفاع بالرهن في مقابلة نفقته، ماشي في مقابلة السلف، قال لك يستحق الانتفاع في مقابلة النفقة اللي كينفقها على ذاك المركوب ولا المحلوب، ماشي في السلف، لأن السلف لا يكون إلا لله تعالى. إذن هذا ما تعلق بالرهن، وغيجي معنا إن شاء الله في الدرس الآتي الكلام على القرض. سأل الله تعالى بإسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر الذنوب ويستر عيوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلى وأعلم وجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الصورة دي البيع الساروت اللي شائعة الآن، بيع المنفعة، اختلف فيها أهل العلم، ولها صور كثيرة متعددة، ولكن أكثر صورها لا تخرج عن هذين الأمرين. الشخص الآن اللي كيبيع الساروت إما يكون اشترى منفعة أو لم يشتري منفعة من صاحب الملك، فإن كان قد اشترى منه منفعة جاز له أن يبيع المنفعة ولا إشكال، وإن لم يكن قد اشترى المنفعة فلا يجوز له أن يبيعها. مثلا واحد هو صاحب البيت، صاحب المحل، محل تجاري، مالكه واللي بناه، كان كيقول الذي يريد أن يكري منه المحل في أول الأمر: إلا بغيتي نكري لك هذا المحل غادي تشري من عندي المنفعة، المنفعة هاد الأشهر اللي غادي تجلس هنا غشري من عندي المنفعة ب10 ملايين ولا ب20 مليون، وتعطيني واحد القسط، قسط كذا وكذا من المال. هذا جائز، علاش؟ لأن البائع للمنفعة مالكها، هذا صاحب المحل هو اللي كيملك المنفعة ديال المحل، لأنهم كما تقدم سبق لنا في أول الدروس قلنا الأشياء المبيعة نوعان، إما تكون عين ولا منفعة، سبق لنا الأشياء المبيعة ماشي شرط تكون عين، ممكن تكون عين ولا منفعة. مثلا عندي طريق، عندي أرض، جاري شرى من عندي غير طريق يدوز منها، ماشي ملك دياله، هي ملك ديالي أنا، شنو شرى من عندي؟ أن ينتفع بها بالمرور، قال لي بيع لي باش ندير واحد الطريق من وسط الأرض ديالك ونولي ندوز منها، هذيك الطريق بعيدة عليا، يجوز نبيع لي المنفعة، شنو غنبيع ليه؟ غير يدوز من الطريق، ما يحرتها ما يحصدها ما يدير فيها والو ما يبني فيها، غير بعت ليهاش المرور، جائز. هذا كيتسمى بيع المنفعة. إذا البيع نوعان، ما يكون بيع منفعة ولا بيع عين. إذا هذا إذا كان صاحب المحل هو اللي كيملك ذلك المحل، فيجوز له بيع الأول، يشري من عنده المنفعة ب20 مليون، وبعد ذلك يخلصوا في الكرة على ما اتفق عليه. ولكن واجب يعرف الكاري أنه ما كيملكش المحل، وإنما يملك المنفعة، لأنه شنو شرى؟ شرى العين أو شرى الانتفاع؟ شرى الانتفاع. إذن فهذه الصورة جائزة. هذا الشخص الآن اللي شرى المنفعة إلى بغي يبيعها لواحد آخر يجوز؟ نعم يجوز، لأنه شراها ملكها مالكها، فيجوز أن يبيعها لغيره، واضح؟ شنو غيبيع لي ديك المنفعه اللي شرا؟ واضح الصوره؟ وهكذا دواليك. اما اذا كان المكتري لم يشتري منفعه، واحد كرا من عند واحد ب 500 درهم للشهر، داز 20 عام 30 عام وهو كاري، بغى يخرج من ذلك المحل، جاء عنده واحد بغى يقول لي نبيع لك الساروت، غنبيع لك لا بغيتيني نخرج نبيع لك بكذا وكذا، هذا لا يجوز، لانه باع ما لا يملك، ما اصلا لا يملك ذلك، لم يشتري المنفعه، هو كان غير كاري، وعقد الكراء تنتهي صلاحيته بخروج صاحبه من ذلك بانقطاعه. كنت كاري من عندي شهر، لان الكراء ماشي عقد مستمر، عقد ينقطع مؤقت، فمن اللي غادي تنتهي المصلحه ديالو من المحل غادي يخرج منه، فحينئذ لا يجوز يبيع. علاش لا يجوز يبيع؟ لانه لا يملك شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع ما لا تملك، انت ما كتملكش المنفعه باش تبيعها، لو انه اشتراها لباعها، ولكن لم يشتريها لا يجوز. واضح الكلام؟ جماع ذلك يرجع الى هذا، والا الصور اللي كيحدثوا الناس لا تعد ولا تحصى، والله اعلى واعلم وجل وحكم. أبدا لا يجوز لصاحبها الأصلي، وإنما هو كتبقى عنده الأرض